ممكن أنا أعطيكم مفتاحا من كلمة هيلاري كلينتون، أنها قالت أنا أريد أن أثبت، أن الديمقراطية، نجاح الديمقراطية ليس اختصاصا بالدول الغنية. عامة الدول التي اليوم نرى فيها ديمقراطية هي لم تبتدئ طريقها بالديمقراطية أصلا. يعني ما كانت فرنسا لولا نابليون وهو دكتاتور مثلا. الدول الغربية عامتها قامت بأنظمة اقتصادية قوية أصالة منذ البداية، بأنظمة اقتصادية قوية مبنية على الاستعمار وعلى وعلى ونظام الحكم ليس هو فقط من يحدد حقيقة يعني حال البلد، بل يحدد حال البلد أيضا الظروف الديمغرافية والظروف الاقتصادية والظرف الجغرافي، كل هذه تحدد. فمثلا عندنا مثلا هنا في الخليج تجد الكويت فيها داخلها نظام ديمقراطي، سأتحدث عنه لاحقا. الإمارات لا، قطر لا، مجلس شورى وخلاص. الوضع الاجتماعي في هذه الدول والاقتصادي متقارب. طيب التمثيل الديمقراطي في مصر أيام حسني مبارك كان أقوى منه في نظام القذافي، ومع ذلك نجد أن ليبيا كدخل فرد كانت أحسن من مصر كظروف معيشة، لأنها بلد كظروف ديمغرافية كان عدد السكان قليل ومساحة كبيرة وثروات، فأتيح نوع من الفسحة. طيب فنأتي إلى نقطة كانت طرحتها علي الدكتورة، قالت من هم أهل الحل والعقد وما هي صلاحياتهم؟ فقلت أهل الحل والعقد هم العلماء والوجهاء كما في كتب الأحكام السلطانية، وكل وأهل الشوك، وهؤلاء يبايعون الإمام ويعينونه، ثم هل لهم أن يعزلوه إذا فسق؟ القرطبي ادعى الجمهور على هذا، إذا فسق في نفسه ثم هو هذا الحاكم، هذا له مجموعة من الصلاحيات. فأوردت علي إرادا، قالت لي طيب ما دام هو الحاكم ممكن يختار أهل الحل والعقد، فبناء عليه يعني نحن ما الضمانة إلا أنهم لن يتواطؤوا معه. فقلت لها أن أهل الحل والعقد أصلا يرجعون إلى الأصل العام الذي هو النص، الحاكم بين الحاكم والمحكوم، فهم أصلا يعني وصلوا إلى هذه المرحلة بناء على شروط العدالة وإلى آخره، والاشتهار والإجازات، كما الطبيب، كما أي متخصص في الدنيا. الحاكم حين يختار وزراءه داخل النظام الديمقراطي يريد أن يختار وزير صحة، ينظر في الأطباء، لن يختار أي شخص من ها هنا أو ها هناك، فهو يختار من داخل دائرة قد وضعت له. قلت لها وأيضا النظام الديمقراطي، النظام القضائي داخل النظام الديمقراطي الذي يصل بين السلطات إذا تنازعت، لا يختار بالانتخاب، وإنما يختار من خلال الشهادات والاختصاص وإلى آخره. طيب وزيادة على ذلك، في النظام الديمقراطي الدستور من يضعه؟ يضعه جماعة من أهل الحل والعقد، وهؤلاء الذين كاتبي الدستور هم من يحددون من الناخب ومن المنتخب. طيب أيضا حين يقال ما الضمانة، في الواقع حتى داخل النظام الديمقراطي لا توجد ضمانة مطلقة. كيف هذا؟ هل النظام الديمقراطي هو حكم الأغلبية فعلا؟ لا، النظام الديمقراطي بعض الناس يقول هو ديكتاتورية الأغلبية، هذا النظام الديمقراطي التقليدي إلا الأغلبية، وهؤلاء قد لا يكون أغلبية، قد يكونون 40% متفقين يخالفهم 60%، لكن 60% اختلفوا على قولين فهم يرجحون بالآخرين، مع أن 60% متفقين أنهم خطأ، لا مشكلة. نظر الساسة إلى هذا النظام فوجدوا أن فيه سحقا للأقليات، فقالوا لا، نحن لابد أن نصلح هذا النظام، لابد أن نخترع نوعا جديدا من الديمقراطية. ما هو هذا النوع الجديد؟